وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله. وهذا عود حميد إلى هذه السلسلة المباركة، سلسلة شرح الأربعين النووية. وكنا قد بدأناها في اللقاء الماضي في حلقة تحت عنوان فضل طلب العلم، أحببت من خلاله أن أقدم تمهيدا لشرح هذا الكتاب. ولقاؤنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان آداب طالب العلم. كنا قد بينا في اللقاء الماضي فضل العلم وشرف العلماء عند الله عز وجل، وذكرت شيئا من بعض النصوص التي جاءت في القرآن والسنة ترفع من قدر العلم وترفع من شأن العلماء، وكان منها على جناح السرعة والتذكير قول ربنا العلي القدير: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعل رب العالمين العلماء شهود على أجل مشهود وعدلهم، وجمع شهادتهم مع شهادته ومع شهادة الملائكة، وكفى بهذه الآية شرف وفخر للعلم والعلماء. كذا قال ربنا جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ووقفنا عند آية عجيبة فرق الله جل جلاله فيها بالعلم حتى بين الكلاب، فالكلاب المعلمة صيدها لنا حلال، وإن جاءت بالفريسة وقد لقيت حتفها، أما صيد الكلاب الجاهلة فحرام بإجماع. قال جل جلاله: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وبينت أن الله عز وجل قال لنبيه محمد: وقل ربي زدني علما، لم يقل له وقل ربي زدني مالا أو عيالا أو جاها، وقل ربي زدني علما. وامتن الله جل جلاله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثم إن أول سورة نزلت في كتاب ربنا على النبي كانت باكورة آياتها اقرأ. أول آية في أول سورة نزلت على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأ. بل عندنا سورة في القرآن اسمها القلم، أقسم جل جلاله فيها بالقلم. ثم بينت أن الذي أعطاه الله العلم أفضل من الذي أعطاه الله الدنيا، وقلت لو أن إنسانا أعطاه الله المليارات وزوجه من أجمل النساء وأعطاه الطائرات الخاصة وأعطاه الملك وأعطاه السؤدد، أعطاه الدنيا بما فيها، وآخر بسيط الحال لكن أعطاه الله العلم، أيهما أوسع وأفضل عطاء؟ الذي أتي العلم. قال تعالى في الدنيا: قل متاع الدنيا قليل. وقال الله في من أعطي العلم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالذي يرزق بالعلم هذا أعطاه الله أفضل مما أعطى لغيره الدنيا بما فيها. بل إن الله جل جلاله اعتبر طلب العلم جهاد في سبيل الله. العلماء مجاهدون في طلب العلم وبث العلم، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه أثر عنه أنه قال: والله ليودن أناس ماتوا شهداء أن يبعثوا في الآخرة علماء عندما يروا كرامة العلماء عند الله عز وجل. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله سمى طلب العلم نفير، وكلمة نفير لا تستخدم إلا في المعارك، إلا في القتال، إلا في الجهاد. قال رب العالمين: انفروا خفافا وثقالا. قال ملك الملوك: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ولذلك فعلا طلب العلم جهاد. العلماء الذين يطلبون العلم ويبثون العلم هؤلاء أبطال، هؤلاء مجاهدون، بشرط أن يخلصوا النية لله عز وجل. وأحالنا رب العالمين على العلماء في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما السنة فملآن بأحاديث ترفع من شأن العلم وترفع من قدر العلماء وتحثنا وتحضنا على طلب العلم. منها ما رواه مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني ومسلمة. منها ما رواه الشيخان من حديث معاوية رضي الله عنه وعن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، اللي ربنا يحبه يفقهه في الدين. منها ما رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. منها ما رواه أحمد في المسند وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، حتى الأسماك تستغفر له. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وبينت أن العلم والعمل بالعلم يدخل معك إلى قبرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، ذكر منها صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. نعم، الذي أنفق عمره في طلب العلم وفي تعليم الناس من بركة العلم عليه أن علمه يدخل إلى قبره، وكتاب حسناته لا يغلق بعد موته، بل كلما نهل الناس من علمه كلما بعث الله له على حسناته ملايين الحسنات. الله أكبر، أين الشافعي؟ مات. أين مالك؟ أين أحمد؟ أين سفيان؟ أين ابن أبي ليلى؟ أين الأوزاعي؟ أين فلان؟ ماتوا، لكن أبقى الله لهم بالعلم من بعد ما